أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ومنهم من عاهد الله، الحديث عن المنافقين، وقد تقدم بيان كثير من عجائبهم وأحوالهم، وهذا أيضا في بيان عجائب أفعالهم وصنائعهم. فيخبر تعالى فيقول ومنهم، أي من أولئك المنافقين، من عاهد الله، أي أعطى لله عهدا بأن قال اللهم إن رزقتني كذا أفعل كذا، إن وهبتني كذا فعلت كذا من أجلك، فعاهدوا الله عز وجل، فقالوا في عهدهم لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذا الكلام سواء قالوه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يدعو الله لهم بالغنى ووفرة المال واستجاب الله، كما يروى عن رجل من الصحابة، ولكن السياق يدل على أنهم منافقون وليسوا بواحد، لعلهم الجد بن قيس ونبتل فعلى كل حال يخبر تعالى عنهم فيقول ومنهم من عاهد الله على شيء. فماذا قالوا في عهدهم؟ قالوا لئن آتانا الله من فضله، أي وفر أموالنا وأعطانا المال الكثير، فإننا ننفق ذلك في سبيله ونكون من الصالحين. ومنهم من عاهد الله، ماذا قال؟ قال لئن آتانا، أي أعطانا الله من فضله المال، لنصدقن، أي نخرج زكاته وننفقه في الجهاد وعلى الفقراء والمساكين، ولنكونن من الصالحين. والصالحون معاشر المؤمنين والمؤمنات تعريفهم هم الذين أدوا حقوق الله كاملة وأدوا حقوق عباده كذلك كاملة. الصالحون هم الذين أدوا حقوق الله التي أوجبها عليهم بكل صدق ووفاء، وأدوا حقوق العباد كذلك، ما بخسوا شيئا ولا نقصوا. إذن قال تعالى مخبرا عنهم، فلما آتاهم من فضله، إذ الروايات تقول سألوا الغنم فأعطاهم الله غنما سدت الوادي، والعبرة ليس بخصوص السبب بل بعموم اللفظ. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، أنكروا أنهم وعدوا الله وعاهدوا، أو أنكروا أنهم عاهدوا رسول الله وطلبوا منه أن يدعو لهم بالمال، فلما أصابهم المال انتكسوا. ثم قال تعالى فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. تولوا أعرضوا عما كانوا يعيدون به ويعاهدون رسول الله عليه والمؤمنين. لما حصل المال وامتلأت جيوبهم وكثرت أموال وماشيهم أعرضوا والعياذ بالله تعالى، بخلوا بما أعطاهم وأعرضوا عائدين إلى باطلهم وكفرهم ونفاقهم. والمخبر بهذا هو علام الغيوب، تجزم بالله لقد تم هذا بالحرف الواحد. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. تولوا عما عاهدوا به وادعوا أنهم يفعلونه وهم في نفس الوقت معرضين عن الإسلام، إذن هم منافقون. ثم قال تعالى فأعقبهم نفاقا، ذاك الشح والبخل، ذاك الكذب وعدم الوفاء ورثهم نفاقا في قلوبهم. ولا شك أنهم كانوا منافقين فازداد بذلك نفاقهم. فهذا السلوك المنحرف الذي هو خلف الوعد ونكث العهد وعدم الاستجابة لأمر الله والإعراض عن دينه قطعا سوف يورثهم نفاقا. فأعقبهم نفاقا، نفاقا في قلوبهم، لأن النفاق كما علمنا هو إبطان الكفر في النفس وإظهار الإسلام باللسان والجوارح. فمحل النفاق القلب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بين رجاله منافقون أعطى لأصحابه علامات يعرفون بها المنافق من غير المنافق. المجتمع خليط فيه الصالح والفاسد، والنفاق محله القلب. ما يستطيع عمر ولا عثمان يعرف ما في قلب الجد بن قيس. أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم علامات النفاق فقال أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجروا. وقال آية النفاق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. من أجل أن يعرفوا المنافقين في مجتمعهم إذ كانوا كثرة، ولكن بلطف الله وإحسانه وإنزال هذا الكلام الإلهي أخذوا يرجعون إلى الإسلام الحق، وأكثرهم عاد إلى الإسلام، وقل من مات على نفاقه. يقول تعالى فأعقبهم نفاقا، أي ذاك التصرف الشائن خلف الوعد ونكثه أورثهم نفاقا في قلوبهم. ومتى؟ إلى يوم يلقونه. معنى هذا أن تلك المكر التي مكروها والكذب التي كذبوها متعمدين، وهي أنهم واعدوا إذا أعطاهم الله المال ينفقونه في سبيل الله، فلما أخلفوا ما وعدوا ونكثوا ما عاهدوا أعقبهم ذلك نفاقا أوجدوا في قلوبهم. فقال تعالى إلى يوم القيامة. معنى هؤلاء أنهم لا يتوبون، لا يفارقهم النفاق إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى بما أخلفوا ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، أي بسبب إخلافهم الله عز وجل ما وعدوه من أنهم إذا أعطاهم المال ينفقونه في سبيله في أوجه الإنفاق، أخلف لهم وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن عقبهم النفاق في قلوبهم وسيستمر لا ينقطع إلى الموت إلى لقاء الله، وسبب ذلك أنهم أخلفوا من الله، أخلفوه وعدوه وما أعطوه، أخلفوه الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والمنافق كذاب، ما قالوه للرسول ادعوا الله لنا أن يرزقنا الأموال فننفقها في سبيل الله وكذا وكذا، هذا كله أصبح كذبا. ثم قال تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وهذا توبيخ وتقريع لهم وتأنيب. هؤلاء الذين يتبجحون أمام رسول الله ويقولون ادعوا الله لنا أن يعطينا مالا ننفقه في سبيله، هؤلاء ما يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم، يعلم سرهم في نفوسهم ويعلم ما يتناجون به في مجالس خفية في بيوتهم، لأنهم كتل ثلاثة أربعة مع بعضهم البعض. لو كانوا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم ويؤمنون بذلك ما فعلوا هذه الفعل الشناء التي ورثتهم النفاق الدائم إلى يوم القيامة. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، والغيوب جمع غيب، ما غاب عن السمع والبصر، وهذا كما علمنا توبيخ وتقريع لهم وليكون عبرة لغيرهم. مرة ثانية اسمعوا قول الله تعالى ومنهم أي من المنافقين من عاهد الله على ماذا؟ على أنه إذا أعطاه الأموال الكثيرة ينفقها في سبيل الله، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، بهذا التأكيد لام التوكيد ونونه، كانوا قالوا والله لنصدقن بها ولنكونن من الصالحين الذين يعطون حقوق الله وحقوق عباده، وكذبوا في ذلك. فاسمع يقول تعالى فلما آتاهم أي الله من فضله، آتاهم ماذا؟ المال الذي طلبوه، آتاهم من فضله بخلوا به، منعوا الزكاة والصدقات ومنعوا الصرف والإنفاق في الجهاد كسائر المؤمنين، بخلوا به بذلك المال الذي سألوا الله أن يعطيهم لينفقوا في سبيله، لما بخلوا به ماذا أعقبهم ذلك؟ نفاقا، ورث لهم نفاقا في نفوسهم. إن كانوا منافقين زاد في نفاقهم، وإن كانوا ما نافقوا بعد ورثوا في نفوسهم هذا النفاق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذه هي العظيمة، معناه أنه أغلق باب التوبة عنهم وأنهم لن يتوبوا. لماذا؟ لأنهم عاهدوا وأخلفوا، كأنهم يكذبون على الله ورسوله. وقد علمنا من سنة الله عز وجل أن من يتعمد المعاصي ويواليها ولا يقطعها أشهر أو سنين تنتكس فطرته وقلبه ويصبح لا يقبل إيمانا ولا تقوى. الأمراض تورث العجز والموت ويلنا، كذلك الذنوب إذا توالت وهي كبائر الذنوب تورث هذا الانقطاع، فيصبح العبد لا يفكر أبدا في التوبة والعودة إلى الله بسبب فسقه وفجوره ومواصلة ذلك. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى متى؟ إلى يوم يلقونه، إلى يوم القيامة. وبين تعالى لأن الكتاب كتاب هداية، قال بما أخلفوا ما عاهدوا الله عليه، بما أخلفوا ما وعدوه أي الله عز وجل، وثانيا بما كانوا يكذبون أي وبسبب كذبهم. وأنتم تعلمون أن الكذب من صفات المنافقين. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكذب المؤمن؟ قال لا يكذب. سألوه عن بعض الجرائم قال ممكن يفعلها، الكذب المؤمن لا يكذب. ثم قال تعالى ألم يعلموا، هذا الاستفهام تأديبا لهم، هذا الاستفهام تقريعا وتوبيخا لهم، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. فكيف إذن يتبجحون ويعيدون ويقول الرسول ادعوا الله لنا فإن رزقنا الله الأموال نفعل ونفعل، وهم يجتمعون في بيوتهم ويفكرون في عدم الفعل بالمرة. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، ما غاب شيء إلا والله عليم به. أما غير الله من مخلوقاته يعلمون في حدود طاقتهم، أما الله فهو علام الغيوب كلها، لا يخفى عليه شيء سواء كان في السر أو في النجوى، إذ كانوا في السر بينهم وفي النجوى كذلك. هذا وهذه هداية الآيات فلنتأملها. قالت نعم، من هداية الآيات أولا وجوب الوفاء بالعهود، وجوب الوفاء بالعهود وخاصة عهد الله. يجب على المؤمن والمؤمنة أن يفي بوعده إذا وعد، أن يفي بعهد إذا عاهد، لا سيما إذا كان عاهد الله ما عاهد إنسان. إذن في الآية ماذا؟ في الآية الكريمة أولا وجوب ولزوم الوفاء بالعهود وخاصة عهود الله تعالى. ثانيا ذم البخل وأهله. البخل مذموم وممدوح؟ مذموم، هو الشح. إذن الآية دلت دلالة واضحة على أن البخل مذموم وليس بمرغوب ولا محبوب وصاحبه آثم. ثالثا تقرير مبدأ أن السيئة يتولد عنها سيئة، ذي سنة الله، حتى قالوا وهل تلد الأفعى إلا أفعى، هل تلد الحية إلا حية. فهذه سنة الله، السيئة تولد سيئة، من أساء وعمل سيئة فليبادر بالتوبة قبل أن تتولد عنها سيئة أخرى. فأعقبهم نفاقا بسبب ما أخلف الله ما وعدوه وبكاب ما كانوا يكذبون. إذن تقرير مبدأ أن السيئة يتولد عنها سيئة. لما فعلوا هذه الجريمة وهو خلف الوعد ترتب على ذلك عدولهم وإعراضهم عن الله وكذبهم في قولهم. رابعا جواز تقريع وتأديب أهل الباطل، أما الله قرعهم وأدبهم، إذن فيه دليل على أن صاحب الباطل يؤدب ويقرع ويلام ويعتب عليه ولا حرج. هذا الله قد عتب عليهم ولامهم في فعلهم. جواز تقريع وتأنيب أهل الباطل. خامسا وجوب مراقبة الله تعالى، إذ لو راقب هؤلاء المنافقون الله، لو راقبوا الله عز وجل لما خرجوا عن طاعته. وجوب مراقبة الله تعالى على كل مؤمن ومؤمنة أن لا يغفل على أن الله معه يراه ويسمع كلامه. فإذا فكر العبد في ذنب من الذنوب يجب أن يشعر نفسه أن الله قد عرفه وأن الله ينظر إليه وقد علمه، فيخاف حينئذ الله ويرهبه ولا يقدم على تلك المعصية. والمراقبة لها شأنها عظيم، إذ ذكر تعالى في سورة العنكبوت مقتضيات النجاة من النار ودخول الجنة، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم أُتْلُ ما أوحي إليك من الكتاب. تلاوة القرآن بتأني وتدبر وخاصة في التهجد وغيره من شأنها أن تزيد قوة الإيمان وطاقته وأن تحفظ العبد من الوقوع في الذنوب والآثام. وأقيم الصلاة، الأمر الثاني إقام الصلاة، وعلل ذلك بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمقيم للصلاة المؤدي لها على شروطها وأركانها وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في كبائر الذنوب والآثام، تحفظه صلاته. ثالثا ولذكر الله أكبر مما يورث العصمة والحفظ للعبد أن لا يقع في زلة الذنوب، أنه يراقب الله، أنه يذكر الله تعالى عندما يريد أن يقدم على المعصية. لو ذكر الله أرجع، ما يستطيع ذاكر الله أن يقع في ذنب والله في قلبه وعلى لسانه اسمه. رابعا والله يعلم ما تصنعون، هذه المراقبة، والله يعلم ما تصنعون. فمن علم أن الله عليم بصنعه الخير أو الشر يقدم على الخير ويقصر عن الشر. فلهذا وجوب مراقبة الله تعالى يورث ماذا للعبد؟ خوف الله عز وجل وعدم الوقوع في معاصيه.